نعم تفضل. أي البلح قبل أن يبدو صلاحه لا يجوز. ها؟ أي طريقة السلم غير شكل السلم، ليس معين، العين ليست مقيدة بنخل معين. هذا يبيع نخل معين وهو أخضر، قد تأتيه جائفة. أي وإذا لم يبدو صلاحه قد يبدو وقد لا يبدو. أي نعم. لكن لو أنك أسلمت من غير تعيين وقلت أنا أريد منك كذا كيلو سكري وأعطيك الثمن، ليس محدد أي بنخلك هذا، أو إن أثمر نخلك فبيع أو غيره أو تشتري أو وأنت قادر. أما إذا أسرت فكما قال عبد العزيز قبل قليل أنه اختلف في هل يجعل في ذمته إلى السنة القادمة أو أي نعم. لكن حكمه حكم المعسر، وإن كان ذا عسرة فناظرة إلى ميسرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير وأنت كذلك. ما الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب، نصف الساق أم غير ذلك، وما هو الصحيح؟ وجزاك الله خير الجزاء وأنت كذلك، رحمك الله. ورد إزرة المؤمن إلى نصف ساقه، إزرة المؤمن إلى نصف ساقه، وورد ما أسفل الكعبين في النار، ومفهوم هذا أن ما فوق الكعبين مباح، ما فوق الكعبين إذا لم يكن أسفل الكعبين فهو مباح. فإذا وجدت شخصا ثوبه فوق الكعبين ليس أسفل الكعبين، لا تمسك بتلابيبه وتقول لا إجرة المؤمن إلى نصف ساق، اجعلها إلى نصف الساق وإلا فأنت مخالف. لا يا أخي ما خالف. على كل حال إن استطاع أن يجعل الإجرة إلى نصف الساق فذاك، وإن لم يستطع فالمحظور أن يكون الإزار أسفل الكعبين، أسفل الكعبين متوعد عليه في النار. هنا أنا وش أنا أقول، وش أنا أقول، الأفضل لا معنى، ما هو معنى الأفضل تعتبره واجب وتنكر على من لم يفعل ذلك، تنكر علينا كلنا. أي نعم، هو ما أسفل الكعبين في النار، لكن إلا تجعل الشعار اللي ما هو إلى نصف ساقة هذا ليس على الله، لا أصبح شعار عند بعض الناس يتعصبون له ويعتبرونه ميزة لفئة خاصة، يعني عندها نوع من التشدد أو نوع من لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. سددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، الله المستعان. أي نعم، ما أحد يكمل، لكن توقل المنهي عنه. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فإذا كنت لا أستطيع، يعني لا أستطيع أن أجعل إلى نصف الساق وأنا التزمت النهي ولم يكن أسفل الكعبين، فلا ضير علي في هذا. واستقر الأمر، كان في حرج فاستقر خلاص. هذا ظاهري بالحيل. من هو هذا الشيخ؟ أبو الشيخ بكر. على كل حال راح له اجتهاد الشيخ، من العلماء الكبار أصحاب يعني الاجتهاد الصائب إن شاء الله. مر أمس الحديث عن التورق، وأن الشيخ بن باز رحمه الله افتابه، ونلاحظ في الواقع المعاش ما يجره من ديون وكفالات وسجون. وشكرا علي سالم. أحسنت يا أخي علي، لكن إذا ما تريد التورق لا تفعل التورق. تورق شخص وهو يعني واثق من وفائه، إذا كان غير واثق من الوفاء فلا يتورط في التورق. أي نعم. أما حكمه يعني أفتى بجوازه الفقهاء. وأكثر التجارات يريدون الدراهم، يريدوا أن يكون له رصيد يعني وسيولة، يريد هذا. فهذه هي مسألة التورق، تشتري بضاعة بدين يعني بثمن في الذمة بدين، وتبيعها حاضرا بأقل مما اشتريتها به، لأنك تريد السيولة تنتفع بها في وجه آخر يدر عليك ربحا يساوي أو يفوق الدين المؤجل. فالإنسان يكون عاقلا. أما يأخذ الدراهم يشتري بها دخان، يأخذ الدراهم يشتري بها مستهلك، يعني فالمستهلك مستهلك، لا يستهلك إلا المباح الضروري، والله يعينه إذا كان وقف عند الضرورة، لأنه إذا وقف عند الضرورة وحال عليه الدين، حل عليه الدين وهو معسر، وجب إنظاره إلى ميسرة. لكن من أخذ الديون أموال الناس يريد أن يتلفها أتلفه الله. أما إذا كان صادقا يعني وهي في وجهها ويريد أن يؤديها يهدها الله عنه، يسر الله له. هل يصح الوصف في البيع في السيارات الجديدة؟ ها ايش السيارات الجديدة؟ ما ادري وش الكلمة اللي بعده. اي السيارات الجديدة معروفة والمستعملة، على كل حال المستعملة هي التي قد لا يكون الوصف دقيق فيها، اما السيارات الجديدة معروفة بشدها، الا اذا عاد اختلفت فهذا مثل. إذا كنا نجيز بيع الأطعمة في الظروف، إذا بعنا العينة أو الجنس وقلنا البقية مثل هذه العينة فأصبحت مثلها يصح، فكذلك السيارات، إلا إذا تبين فيها عيب أو خلل على خلاف المعهود، على خلاف الكتالوج المرسوم، فنعم له الفسخ ويرده. أما المستعمل من السيارات فغالبا وصفه يقول اشتري الحاضر أو سكر بماء أو إلى هذا، لا يجوز، لا يصح اشتراطه، العيب يعني مردود والغرر ممنوع. وغالبا لما يقول سكر في ماء يريد أن يغريهم، يريد أن يغريهم، يقول أنا أكذب، معلوم أنه ما هي سكر في ماء، لكن هو يريد أن يتذرع بهذا الشعار حتى لا يبين ما فيها من عيوب. الله المستعان. ها كومة حديد، اي نعم، اي بجميع العيوب، بجميع العيوب التي في السيارة مهما كانت البيعان، فإن صدق وبينا بورك لهما في جربها، لكنه غر يعني جرب، نعم غر واشتغلت وانت يعني ملمعه ها وراح ذا، وبعدين تبينت من بكرة، تبينت العيوب لابد. فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. وأشد ما يكون الغش في السيارات المستعملة، نعم، خاصة عند الشريطية يجي نجش ويجي